إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خوش استاني من لو عنغا بردوا باسي دوبا باتي زور جرينج بانكر كأوانيش مستحبات الوضوء لقو نواقض الوضوء بإذن الله تبارك وتعالى. لم واني من دواني حوتم إن شاء الله دين سر. الباب الخامس باب الغسل. بابي بينجم لحود بابك طهارت بريتيلا بابك كباسي خوشوردنك غسل يعني خوشوردن. الفصل الأول، متى يجب الغسل؟ كي بيوستا خود بشوي واتا خوشوردن تشكاتي بيوست أبي. يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر. واتا خوشوردن بيوست أبي بدرتوني مني بمرجك منيك بشهوة ودرتو به واتا عرزوي لقلابه بفيتق درتو به بتكان درتو به كوصفة درتوني منيا لن ذكر. ولو بتفكر اگر چی ببیر کردن وجبه و تا کسکا بیر اکاتا و چون جمع انجام دره بیر اکاتا و شهوت چونه لو انجامه یا لانجامی او بیر کردن و یا سیرکات لذکری منی در پره بدر پرینی منی لذکر خوشوردن فرض ابه. لبر او فرموده صحیحی که پیشوامن ترمذی روایتی کردو افرمه حدیث حسن صحيح. وابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال لعلي ورضي الله عنه جردرا وتواك فرميتي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي وتبرسيارم لفي غمركر صلى الله عليه وسلم درباري مذي مذي من باسكر بيشتر فقال أيش فرموي من المذي الوضوء ومن المني الغسل. ده فرميت لأنجامي هات ندروي مذي لذكر ده جنوش في يسأبه لأنجامي هات ندروي مني لذكر خوشوردن في يسأبه واتا هر كاتي مذي هات در أو ده جنوش في يسأبه هر كاتي مني هات در أو خوشوردن في يسأبه واتا زيادة رنكرنويك شداب علي رضي الله عنه. المذي وهو ماء أبيض رقيق لزج لفرمي بريتيا لو آوي كسبية كرونة كلينجا يخرج عند الملاعبة كاتي إنسان لقل خزاني خوي قلتو قبأكا ديت داري مذي أو تذكر الجماع أو إرادته يعني بيلا جماع كاتا وكتون أنجام دري لقل خزاني خويا يعني أيوه جماع بكا منينها تتدروا بلكو مذيل يتدروا واتبز لبيل كردنا ولا جماع بدأوا أو كان أنجام بديت مذيل زكري إنسان دي تدري أو بديتي لا مذي باش كواتا يكمشت كخوش أردن تيوز أكابريتي لهاتنا دروا مني بشهوة توا. وبالتقاء الختانين بيجيشني دو ختنة كراوكا ما بس يجنوب ياوا أو أي سلمين كدروس تأفرتش ختنة بكري شون كفرمي ختانين ختانين مثنى ختان يعني ختانين دوانة مفردك ختانة ختانين مثنية واتا دو ختنة كراوكا وهو موضع الختني او جبريتيا لشويني ختنا كردن لذكري بياو لقل فرجي افرت هردو كان ختنا أكلين وهو عند الصبي للايكر ختن كامية الجلد التي تغطي رأس الذكر بريتيا لو بيستي كسري ذكر داء فوشي واتا سري ذكر بطواوتي داء فوشي وسري ذكر ديار نامينة بهوية وا أو بريتيا لا ختن قبل الختن واتا بيش أوي ختن بكري أجر سري ذكري منال بكي سيركي شرمك ذكري داء فوشي وسري ذكري داء فوشي وا ختن أكري دائر ما دائر ببعضني أو شرماء بردري ذكري دركة بي أولا لاي مسلمان بوشي ويا بلام لاي جاوركان هر بوشي ويا دميني تاوكو خوي وعند الأنثى للاي أفرسان شونا جلدة في أعلى القبول بريتيا لا بيستيك لسلو فرجي واتلا بشي سروي فرجي مجاورة لمخرج البول يعني لتنشتي درتي مزيايتي لكيو مزأكا لتنشتي أوايه برانبريتي والمراد بالتقاء الختانين مبست ببيقيشتني دو ختنك راوكا تحازيهما بريتيا لويك أو ختنك راوة لقل أو ختنك راوة برانبريك بوسطن أو ختنك راوة كميلة لقل أو ختنك راوة كميلة لبرانبريك بوسطن ويكون ذلك بدخول الحشفة في الفرج أو برامبر يقوستانيش بواء به كثري ذكر بتيتنا فرج آفرت وهو كناية عن الجماع أوش كناية لكردية في أتري خوازة وترى سوخون ويسرع بلا جماع قلكو بوشي ويفرمي إذا التقل ختاناني ما بس تشي جماعة فاتب الشيوي خوازة بكارين داوة والدليل ما أخرجه البخاري بل قيش أويك بخاري رحمه الله ومسلم وغير أوانيش روايات عن كردوة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي هريرة رضي إخوائي ديبه لبيغمر وصلى الله عليه وسلم روايات أكاك بيغمر عزيز من صلى الله عليه وسلم فرميتي إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل أفرمي إذا جلس واتبعو أكداءني شيء لبين شوارتلي آفرتا إذا جلس كاتي أكداءني شيء لبين شوارتلي آفرتا ثم جهدها فاشان هل أصيب أنجام داري أو كاري كفي أو تري جماع فقد وجب الغسل أوا بيوستا خوشوردن انجام بدري واتا خوشوردن بيوي زكاة جهدها واتا كاركبكا جماع قيل قلبكا وفي رواية لمسلم وإن لم ينزل اگر بيتو كابرا عاوشيني يتوا هر خوشوردن بيوي زكاة بمجرد چون جوروي سري ذكري بيو بوناوي فرجي آفرد خوشوردن واجبكا اگر عاوشيني يتوا شعبها الأربع كده فرميه شعب واتا لق دلو چوار لقاكي چوار پلاكي چوار لاكي چونك شعب طرفي جادوان ده فرمي اختلف العلماء في المراد بالشعب الأربع زانايان جياوازن لوي آية مبث بشعبها الأربع تيا بالشعب الأربع تيا فقيل قول يقتراوا هي اليدان والرجلان ما بس تيدو دستي آفرت لقلدو بي آفرتا وشوارتل وقيل الرجلان والفخذان دو بي لقلدو راني إيه أوش شوارتل وقيل الرجلان والشفراني وتراو دو بي لقلدو لاي فرج آفرت أو بريتيا لا شوارتل واختار القاضي عياض قاضي عياض رحمه الله فرميتي يعني أويها البجاردوة أن المراد شعب الفرج الأربع أو تويتي نخر هر خدي فرج شوار لايهي ما بس بشعبها الأربع أويا والشعب النواحي شعب بريتيال نواحي كجمع ناحية ناحية جواتلا باشا واحدتها شعبة يكيل لقكاني بريتيلا لايكي او فرجة فرج سر وخوار راس وشب او شوارتل كانت اوهم قولة لسر شعبها الأربع هي همو الشهر دوست همو الشهر صحيح إن شاء الله. وأما من قال أشعبها فهو جمع شعب كأو جيكي كتلا لقول كان زانايا لو بواردا جهدها واتا حفزها جهدها يان حفزها هر كان كان بلي يعني بواتاي أوا هل أسي بأنجام داني كاري لبرانبر أو آفرتا دا كفي أو تري جيمع واتا لا شيك يكلاوي لا شي آفرتا كأبي. كذا قال الخطابي خطابي بوشي ويفرموه وقال غيره جيكالي ويش فرمويانا بلغ مشقتها واتا قيشتوتا أو برنا رحتي في آوك هل أسي بأنجام داني أو كاري يقال جهدته وأجهدته بلغت مشقته يعني كاري تياكرت قيشت أو فرنا رحتي لكاركرتنا كيدا. قال القاضي عياض قاضي عياض رحمه الله فرمين الأولى أن يكون جهدها بمعنى بلغ جهده في العمل فيها دفرمين كافرمين جهدها يعني جيشتوتا او پري كار كردني او پياولا قلو افرتا داواتا جيشتوتا او پري كار كردن تيايا كي تدريتيني الى قلتو قب كردن نخير را جماعاتي لقلقا او بريتي لماناكي. والجهد طاقة جهد يعني وزا كابرا وزا سرفكابو او كار انجامدا وهو اشارة الى الحركة كاول اماجي بو جولا كابرا جولا يك انجامدا نيركا لبرانبر ميكيا بو اي كاري جماعكا انجامدا. وتمكن صورة العمل تا او كاريك اي بيبيكا شويني خوي بقري تو كارك سر بقري وهو نحو قول من قال او جويني قولي كسيك كبلي حفزها اي كدها بحركته واتا كاركي انجامتا بجولاندني خوي باشا بجولاندني واتا نارحتي كر بجولاندني اندامكاني لا شيء بو انجامداني كاري جماع. وإلا فأي مشقة بلغ بها في ذلك وأجرنا كنا راحت يجي تجبوه هجنا راحت يجي تجنبوه إيه بارك الله فيكم. أفرمي دواء أفرمي وبالتقاء الختانين أفرمي وبالحيض يعني يجب الغسل بالحيض واتكاتك آفرد أكبت حيض وخوشوردن فيوز أكات باش لقوله تعالى في سورة البقرة لآياتي دو صدو بستدو خواهي قبرها فرمي ويسألونك عن المحيض أي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرسيارد لي أكن درباري محيض واتوا أفرتانيك أكون حيضوا قل هو أذى بيان بلينا راحتيت سبسر أفرتاتيت فاعتزل النساء لآفرتان دور كونوا نقل لا يانا مخو نشتيان اشتيدسيان مخونا واتجماع يان لقل دامكا في المحيض لكاتيك اوان لحالة حيضا ولا تقربوهن حتى يطهرن نزيك يان نكون هتا خاوين ابنوا واتل حيض ابرن فاذا تطهرن اقر خاوين بونوا خوش يان شت فأتوهن من حيث امركم الله اواب چنه لايان لو شويني كخواي پروردگار فرماني كردوا كبياو بچيته لاي افرد واتا بوجوره بوجوره لشويني لدايق بوني من دال نقل شويني كردني بيساي او بريتي لماناي اوا. وللحديث الذي اخرجه البخاري لبر او فرموده كفي شوامان بخاري ومسلم لدايق من عائشة ورضي الله عنها الروايات عن كردوا كدايق عائشة فرمويتي جاءت فاطمة بنت ابي حبيش أفرمي فاطمة كتي أبي حبيش هاد بولاي في غمر صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم واتا بولاي في غمر صلى الله عليه وسلم فقالت واتا فاطمة فرموي يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة أي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم من آفرتكم خوينم زور زورا توشي نخوشي خوين بربون بوم وازن نوش بينم. فقال لا بيغمر صلى الله عليه وسلم فرموه نخير وازن نوش مينة تونك او خويني حيض نية خويني استحاضية خويني مستحاضية إنما ذلك عرق في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم أو هزنية تنهى رقيك إرقيك إرقيك بلان تقيوة وتدمارك للاشي أفردها تقيوة بو إخواني اليديت أفرمي وليس بالحيضة أو حيضنية أي فاطمة. فإذا أقبلت الحيضة أجر حيضهات أجر حيضهات واتكاتي هاتني حيضهات بسردة أي فاطمة فدع الصلاة وزن عجبنا. وإذا أدبرت أجر رويش بشتي هلكن أو تأبو تي أجرتوا بو حيضة شنك تائي تأنيثي ساكنية بو حيضك فرمي أجر حيضك بشتي هلكن دعتكاتك الروي تواو كاتي خوي بسر تويا جيب جكرا فاغسلي عنك الدم وصلي خود لخوينك خابن كرا وخود بشو باشان نيوجا كدبك رونا كاتا فرقية اويك خوشوردن بيويس اكال افرتا حيضة باش وبالنفاس واتا خوشوردن بيويس ابي بنفاس نفاس واتا افرت من دالي ببي بيوتري زيستاني افرتي زيستان بريتيا لو افرتي كمن دالي ابي وبالنفاس بلغتشيا للإجماع يعني إجماع علماء إسلام لسر أول كنفاس خوشوردن بيويز أكابوتي لبر أوي أوهم مانجا كمن دالك لسكياتي خويني حيضة نشوة داري كوبوتا وكوبوتا وكوبوتا وبأندازي كم كم كم كم لكاتك كمن دالك ديتا داري إترتا معوش الروجة الأخرين ببردوامي لو أفرت ديتا داري كم ترو زيادة ديشي هيا بلا او اخوانا بهمان شوه خوشوردن لسر عفرت تيويز دكات تيكشتن كاتب بلغمان اجماع علمايا هر وكو پیشوامان نووي لمجموع شرح مهذبة لجزء دو لا فرصو چلو هشت وعفر من وبالاحتلام مع وجود بلل يعني با شيطاني بون لقلبوني بلل واتتري واتكسيك خميلية كوتوة بياني هل أسي سيركا طلية أو بفوشاكا كيويتي بلام عجب لواي تشي نبيني ولا خويا آية وخوشوردن بيوز أكا بلي أي كسيك لخويا أبيني همو كاريكا جماع كشي سيركا هيت آوي بيويني بفوشاكا كي خوشوردن بيوز أكا نخير چونك وجودي بلل واكاك خوشوردن تيويز بكا بلل يعني طري ماش لبر او فرمودهي كبه شوامان بخاري ومسلم وغير اوانج رواياتي اكن لداي لأم سلمة انها قالت كأم سلمة رضي الله عنها فرمويتي جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم افرمي ام سليم كخزاني أبي طلحة هاد ولاي بيغمر صلى الله عليه وسلم فقالت فرموي أم سليم فرموي يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا يستحي من الحق خواي فروردقار شرم لحقناك شرم لحقناك أيمت شي فرسيال بكين خواي فروردقار والله ما نداتوا خواي فروردقار شرم لحقناك هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت أفرمي لسر أفرد خوشوردن بيويستا كاتيك لخويا أبيني جماعي لقل أكري تجامع واتجماعي لقل بكري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بل إذا رأت الماء بل عم بمرجع أو ببيني واتآبها تبيتوا أفرتك أفرمي احتلمت رأت في نومها أنها تجامع لخوي دا أبيني جماعي لقل أكري آبها توتا وبيعني هل أسيعاوك ببوشاككي وأبيني بلي أقر آبي بيني أواخو شوردن لسري بيويس أبي رونا باش أفرمي وبالموت واتا خوشوردن بيويس أبي لسر إنساني مسلمان كاتيك ببري خوي ناتواني خوي بشوانا تاري شون تاتا خوشوردن بيويس دا أي يجب على الأحياء أن يغسلوا من مات في مثل سر زندوكان أو كسب شورن كمردوة لبر أو فرموديك في شوامان بخاري ومسلم روايتي أكن رحمة إخوالها هردوشان به عن أم عطية الأنصارية لأم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت فرمي دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاتفي غمري عزيز خوشويسمان صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاد بولامان حين توفيت ابنته كاتي ككتقي وفاتك مردبو كاتي ككتقي في غمر صلى الله عليه وسلم مردبو فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك أفرميس تي جاريان بين جاريان زياتر لو بيشون أقرزاني تان تيويز أكاب شورين زياتر سيكي بجاري بدو جار بسي جار بچوار جار بپين جار بشش جار بحو جار هش سهر پانا بتوا لبر قلوي بي لبر شتيك بي كاتك مردو أشوي دز اهيني بسكيا يان بهوش شتيكو بي پانا بتوا بيشو بيشو بيشو بيشو تاخابنا بتوا فرمي اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك سي جار بين جار زياتر بيشون بلان با تاك بي سي بينج حوت نو آوة أفرمي بچي بماء وسيدرين بآو سيدر سيدر بريتيا لجور الرواتيك لجياتي صابون بكارهن داوة زياتر مرو خالي نكاتوا واجعلنا في الآخرة كافورا بآخر جار كافوري تيابي كبوني خوش أو شيئا من كافور واتبع هموي كافور بي يانشتي لكافور تيجيشتي فإذا فرغتن فآذنني أقل إيه وتواول لشورين يمكتي خومك مردوة بانغمكن فلما فرغنا آذناه كاتك توابون بانغمان كرت فأعطانا حقوة حقوة بيهي فقال اشعرنها إياه واتتي ويبيتن اشعرنها إياه واتا عن حقويا ببيتن آلم كسمو حقوي سباسيا كابويا باسم نكرت تعني إزارة واتا إزارة كيف يغمر صلى الله عليه وسلم كشتمالة كيف يغمر صلى الله عليه وسلم حقوى براء عزيزة كانم إزارة كيف يغمر صلى الله عليه وسلم إزارة كي خوي هنا أبو فرموي ببيتن لا كتكمو بلان بجوري تيوي بيتن أي أو كساني أي شون أم فوشاكي من دابر بيتس كوي چون که چند پوشاکی اپیسلی لمردوه و یکم پوشاکی او لفظی با بکاره هن لکه پیوتر اشعر نها و اتا بجوری تیوی پیشن بابر موکانی لگل پیستکیا بکوی هر وکو ام پوشاکی لبر ایمایا بر پیستو موکه من کوتوه اگر پوشاکی کتل لسرو امو لبر کم او لفظی با بکار نه هن ده چون که بر پیستو موکان نکوتوه بلکو لسر او پوشاکی ترا لبر کراوه پیغمبر گیان صلی الله علیه وسلم فرموی ام ازاره من واتي وي بيشن يكن بوشاكي به أفرمي إزاره والحق في الأصل معقد الإزار يعني بريتيا لو شوينيك إزاركي في أبسره إزار بشتماله لا أمي بشي خوارة ويمروفة آخر العربة الرداء هي لقض إزار إزار بو خوارة الرداء بو سرى بو شي بيوتري إزار لبري آل رات تندك ليه أنا بلو في يوتريت شويني بستني أو بارتش قماشة أو ناوي لين لاو كفيلا إزار فأطلق على ما يشد علي أو شويني كبوهي وأبسري أو ناوي بسرع سفين راوة أشعرنها من الإشعار وهو إلباس الثوب الذي يلي بشرة الإنسان أشعرنها يعني لإشعار وهاتوا كإشعار إجبريتيا لا بوشيني بوشاكيك لسر بيستي مروف فجوري بر بيستو موكيب كوي ويسمى شعارا لأنه يلامس شعر الجسد بيشوتر الشعار لبر اوي بر بيستي مروف كوي آل بر اوي بيلن شعار كواتا مبريتي بلموت مردن خوشوردن لسر مروف بيست اكا وبالإسلام كسي كافر بي يعني مسلمان بو بلام كافر بوتوا اگر دوباره بگره تو بو ناو اسلام یعن کافرکه بیت ناو اسلام پیوست خوی بشوه لبر او فرموده ای که پیشوه من ترمذی روایتی کردو او فرمی فرموده ایشی حسنه و پیشوه من نسائی و ابو داود و غیری اوانش روایتی اکن لقيسي كري عاصمة و لقيسي كري عاصمة و فرميتي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام خوي باسيكا فرمي هاتم بولاي بيغمر صلى الله عليه وسلم بوم بستيك إعلاني إسلامتي خوم بكم ببن بمسلمان فأمرني أوش فرماني بيكردم أن أغتسل كخوم بشوم بماء وسيدرين بآو سيدر ما بسمع لآو سيدر كتيا بيوستيتي خوشوردنا بو كسي كبيتنا ودائري إسلام وهو حديث حسن كاوش فرموديكي حسنة كاوات خوشو يستاني من هاتنا دروي مني بشهوت لقل بيقشتني جنوب ياو لقل حيض لقل نفاس لقل شيطاني بونواتا لخواب بيني جماعك يعني جماعي لقلك ليه افرد وبمردن اسلامتي امانه خوشوردن لسر مروفكان تيويس اكا باشا الفصل الثاني اركان الغسل وسننه والغسل الواجب هو ان يفيض الماء على جميع بدني افرمي خوشوردني بيويست بريتي لو خوشوردني كدبي اوكا برواد بسر همو لاشدع واتا برواد او كيف تري غسل واجب باشا لبر او فرموديك في شوام البخاري ومسلم لدايك من عائشة والرواياتي اكن كدايك عائشة خزاني في غمر صلى الله عليه وسلم رون او ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه فرمي هل كاتب غمري عزيز من صلى الله عليه وسلم بيوستايا خوي بشوايا لدواي اويك جماعي كردوا سرتا بشوردني هردو دستكي دستي بيكرت دستي شورت ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة فاشان دزنويجي اقر هل وكو چون دزنويجي اقر بون نويش او خوشوردنا اقادار بخوشوردن اوايا ثم يدخل اصابعه في الماء طاشان فنجكاني اخستنا اوكا فيخلل بها اصول شعره طاشان اتشو بني قشكاني بيتر اكرت باوكا اتشو بني قشكاني بيتر اكرت ثم يصب على راسه ثلاث غرف بيديه طاشان سيد انا مشتي لاوكا هل اقرت اي كلمه سريعه بهردو دستي بيديه لاوكا هل اقرت اي كلمه سريعه سرتا اتشو جوان جوان تري اكر بو اويك عواك اكر بسريا خيرا تربي جوان چونك امري بو خوش كردوك تربي اك عواك اكر بسريا خيرا تربي ثم يفيض على جلده كله تاشان آي اكر بسرها مو بيستي مباركي دا صلى الله عليه وعلى آله وسلم اما اي سلمينك دروستا هر پيشا مشته دزنوش بگري تاشان او كاربكي دروستي شقاتا كان دوابخي كدين خزمت باشا افرمي او ينغمس فيه يان خويت يادا نقم بكا يان خويت يادا نقم بكا بو جوريش غسل جنابت در اشي بمرجي او اوي خويت يادا نقم اكا اوي كي راكيد نبي واتوستاو وكو حوزي ناولادي كان بيعني زوب ياوانا لصانا شن لحفزا كان اخويا انتي هوا قلطانا و بريتي بولا غسل جنابت اولا لدي عشتا باوا ليردا علي سيري هامشي هجبك اقا سيري هامشي هجبكي بهيد جوري او قصي او الاتي ايه كواتا تيويزناك سيري هامشي هجبكي هر معناكي اويا خود لآوكي عنقم بكي او بريتي لغسل جنابت نيتت هبه بدزنجي حسابه باش مع المضمضة والاستنشاق لقل أولاد مولود وردان خوش وردن أعواده بأولاد مولود دور بدي لبر حديثك حمران حمران باسيكر فرمي عثمان بيني وآوي لد مولود ورأدا أو نافر مي دزنوجي أقرت هر وكو چون دزنوجي أقر أعواج خوش ورد اي دزنوج قرتن تي تيايا دا أولاد مولود وردان تمضمض استنشاق والدلك لما يمكن دلكه ودستي خستن بو اوشيناني كدخرت كذكرية دستي تيبخي فاتا دستي خشاندن و دستي أصابين أو بريتي لذلك لبرعو فرموديك عبد الله كري الزيدي كري عاصمي مازيني رضا ورحمة خوالي بروايتيك أفرمين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بغمر بني وصلى الله عليه وسلم يتوضأ كدزنيجي أشد فجعل يدلك ذراعيه شي أكد بغلقاني آوي بيا أساوي واتدت بيا أساوي أو بريتي ألا دلك ذراعيه في شوامان ابن حبان أنفر مدير روايات كردوه شيخ شعيب أرناؤتش تخريج كردوه وأخرجه الطيالسي ومن طريقه أحمد وإسناده الصحيح كانت أنفر مدير صحيحة ذلك واتدس في أتاوي سنة بيغمري خوايا صلى الله عليه وعلى آله وسلم باشا نفرمي خوشويستان أفرمي ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه أفرمي خوشور دنيش شرعي نابي إلا بهناني نيد نبي لرفع موجبه بوهل قرتني أو شتيك أو خوشور دني بيويس كردوا يعني فرقية يا بالله فرقية يا خوشور دني واهية بو جنابتا خوشور دني واهية بو خوفية نكردنا ويا خوشور دني واهية بو شتيك يا آوه يعني نيتي خوش اردنا كي تو بو چي بي خوش اردنا كبو اويا بو نمونا روجي جمعايا تو خيزان دنيا شيطاني جنبوي ابي خوش بشوي نيتكو چونا نيت ما غسل جمعا دلكم ويا كسي خيزاني ايا جماعيشي كردوا روجي جمعايشا دو جار خوشوا واتا ليك خوش اردنا دو جار خوشوا نيتي كان رفع جنابكي نیتی کیشان غسل جمعة کی بلا منک بلا خوام شوم اتم خوام گورم دعای مجارکی تر خوام شوم وان باشه و نیا باوی للاي مسلمان رون به نخیر هر جارک آوا کار جانیا آوا خوشوردنی رفع جناب کی جارکی تریش جان آوا کاتو به همو جانیا آوا بریتی ل غسل جمعة کی آوا بریتی ل شوازی صحیح خوشوردنی پیغمبری خواص الله عليه وسلم دفرمیت سیری هامشی چلو پینج بکه اگر سیری هامشی چلو پینج بکی برای عزیزتانی من باسی چی اکات باسی نیت اکات حدیثکی عمری کری خطاب و رونه انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى تاکوت ای حدیثکه ام باسی نیت اکات نیت افرمه و انما لكل امرئ ما نوى او رون من کردو تاو چن جاریک افرمه وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين دفرمي السنة بيش خستني شوريني عند مكاني دزنوش تنهادو قاچكان نبي واتهمو عند مكاني دزنوش بيش بخا تنها قاچكان هل بقرا بودواي خوشورينك أو جار قاچكانت بشو أو إش جوري كتريك وتنباسيكي أميش يعنر سنة ده فرمي لبر او فرموديك في شوام عن بخاري ومسلم روايات عن كردول ابن عباس وابن عباس واتى عبد الله كري عباس امضاي في غمري عزيز صلى الله عليه وسلم قالت ميمونة عبد الله كري عباس فرمي فوري خوم ميمونة فوري ابن عباس فرمي باتي كرد فرمي وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فرمي وبو في غمري عزيز صلى الله عليه وسلم دانا آبك خوي في بشوى آبك خوشورين فغسل يديه مرتين أو ثلاثا دو جاريا سيزار دستكاني شت ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره فاشعن آبك بسر دستي شبي دا بم دستي شبا ذكري خوي شورت ذكري خوي شورت في غمري خوا صلى الله عليه وسلم ثم مسح يده بالأرض تاشان دستي هنا بزبيدة دستي هنا بزبيدة ثم مضمض واستنشق تاشان آبي لدم وللوتي وردة وكو دزنوش وغسل وجهه ويديه تاشان دموشاو هردو دستكيشت ثم أفاض على جسده پاشان آوی رج بسر همو لا شیده افاض و تا آوی رج بسر همو لا شیده ثم تحول من مكانه پاشان او شوینه که خویتیا عشور جنیش چوبو شوینه کی تر فغسل قدمیه لشوینه که تر عردو قاتا پیشت امشتکی روایت یکا دایک من میمونه رضی الله عنها همو حالتا کانی بینی و بچاوی خوی اویش بلگه لسر اوی که دروز تعافرت و پیاو جنو میرد او رتی یکتر بینن بپیچوانی اوانی که الان دروز نی عافرت و پیاواتا جنو میرد او رتی یکتر بینن که او چندین حدیث معنی ربیان داخل تیگشتی برا کانم پاشانه فرمید ثم التیامون تیامون واتا پیش خستنی رات بسر چبدا تيامون واتا پیش خستنی اندامکانی رات بسر اندامکانی چبدا لبر او فرموده ای که پیشوامان بخاری روایتی اکا لدائی که برز من عائشه و رضی الله عنها قالت که فرمویتی کان النبی صلی الله علیه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله او ما نباسكر فرمي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم زوري پی خوش بو كهمو كاته اندامكان راستي پیش بخواه بسر اندامكان چبیدا لتسيدا في تنعله لنعل پی کردن و پیلاو لپی کردن دا وترجله لقش داهناني دا وطهوره لدزنوش گرتنوش خوشوريني دا وفي شأنه كله له مشتكي تريدا رونه كاتا تيامون بديتي آلوا باش الفصل الثالث متى يسن الغسل آية كي سنة خود بشوري خوشوردن كي سنة لسرتو واتا واجبنية بلكو چيا سنة ويشرع لصلاة الجمعة واتا سنة بونويجي جمعة خود بشوي ام لرالتي دل سنة بلان رأي راجح شونا واجبة ان شاء الله باسيكين بإذن الله تبارك وتعالى افرمي لبر او فرموديك في شوامان بخاري رحمه الله ومسلم رحمه الله روايتي عن كردوة لعبد الله كري ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل لفرمي لبرع أم فرمودي كلا ابن عمر والروايات كلاوة كفي غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي أجر يكي لئي وهاد بو جمعة فليغتسل أوا باخوي بشوا أوا بلغتيا واجبيتي بلام محمد صبح حسن حلاق حفظه الله أفرمي أفرمي وصرفه عن الوجوب ما أخرجه أبو داود أفرمي آلم واجبيتي حديث يكمان هي كصرف أكواك اللاهدة اشتك واجبها أفرمي إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل أقر هر يقلئي وهو جمعة باخوي بشوى أو بلغيتي بلغي أويك واجبة بلا ما فرمي حديث يكمان هي لأبو داود كأم واجبية لا أدابو چي بو سنة چي حديثك دفرمي أبو داود روايتي كردوا ونسائي روايتي كردوا وترمذي روايتي كردوا وترمذي فرمي حديثك حسنة حسن درجيك الأخوار صحيحة لكيوا لساموري كري جندوبا كفرميتي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي من توضع يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ده فرمي هركسي من يعني هركسي ده زنيجي قلت لروجي جمعة فبها ونعمت أو كارك الزور تاتي كردوا ومن اغتسل وهر كسيكيش خوي شورت فالغسل أفضل أو خوي شوردن تاكترا أو أفرمي أم حديثة واجبية يكي حديثي يكمي لا داوة لواجبيتي أو بو سنة خذي أم حديثيك أو أي كعبة بالقبر عزيزة تاني من زان عيان زور قصيان لسري هيا كآية صحيحة ضعيفة على كل زان عيان قصيان لسري هيا وهو حديث حسن بمجموع طرقه واتاقر همو ريقا كاني باز بكين دقات ببلي حسن لفرمي بريقا كاني أو جاقا بحسن تيجيشتي بهمو ريقا كاني ككويا كيتو أو جاء أقابة لي حسن لا شبرا خوشي استكانم كان حديثيك من هي كبالغي لسر واجبيتي غسل جمعة لو أنا حديثك أبي سعيد خدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم تمرون وحودانا لو أنا كحديث روايتك أم حديثين قراءتها بخارية مسلمة أبو داود نسائية ابن ماجه أحمد وهروها تندين رابط روايتين كدولة فرتوك كانيان دا رحمه الله دفرميتي خوشوردني روجي جمعة واجب لسرهمو كسيك بالغ بي لورون تر زورون براستي وأبي هريرة رضي الله عنه الرواية كانت يا غمر وصلى الله عليه وسلم كفرميتي حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما دفرمي ما ف حق لسرهم مسلمانه كخوي بشوى لشواتيوي حول رجا روشك وتهر لحول رجاليك واجب لسري روج خوي بشوى اي روجة كان هفتة كان روجة حوت وانيا اخر يان سنة جمعة هر بوية جمعة للان مسلمان انا وكو بشوية سير اكري بوية لو روجة اخوان شون جمعة كان كاركاني كيشيان في انجام ادن افرمي يغسل فيه رأسه وجسده لو روجة في وستا سري ولا شيء بشوا كانت اخوي بشوا اوش بلغيه كتري بهس وهروها بلغيه كتر كالبستان الأحبار هاتوا كبستان الأحبار كتابك الزور نافعة مختصرين للأوطار إمام الشوكانية رحمه الله ابن عمر فرمي إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل أو من باسكر هركسي لإيه وهاوبو جمعة باخوي بشوا باش هل لبستان الأحبار دوباري ابن عمر حديثك من بور رواية أكا أفرميه جوان بيولم حديث أقرا أفرمي أن عمر بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة فبيع بني كري خطاب لروج جمعة لسر منبر وصا وخطبة أفرمه إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين لكوتش كري يكمين يكان يكي هات جولو لدرقاو أو يجسر منبر وجانبينه فناداه عمر عمر بانجي كرت أية ساعة هذه أعمل كاتك تويبو جمعة خطيبة أعمد شكاتك تويبو جمعة فقال كسكش فرموي إني شغلت من سرقال بو أتى سرقال بوبوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذينة نمت عني بشمو بو مالو تا جملة بانك بو فلم أزد على أن على أن توضأت حتي شمنا كردوة تنهاء وانا لدزنجيكم قلتو خيرها تنبو مزقو أو نفريا كوتوم قال عمر فرموي والوضوء أيضا والوضوء أيضا دزنجي شكرتوا وتخونا شردوا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل أجزانيك في غمر صلى الله عليه وسلم فرماني كردوا بخوشوا خوشنا شردوا هر دزنجي شكرتوا أبو درنجي جاتي ومزقوا أم حديثة بلغي أويتي عيكا خوشوردن واجبا فرسيار باشا أقر خوشوردن واجبا بو عمر نينار دوبو مالو لابرا خوشو جاور ربا وانيا والام خوشوردن واجبا بلام يكيقنية لشرطي صحة جمعة واتا أقر كسي خوينا شوري تر جمعة كيدانا مزري نا دو عبادتي جاوازن خوي نشوى تاوان بارا بلا مگر خویشی نشور چوب و مزگه و جمعه کر جمعه کی صحیحه چون دو عبادت پیوندیان به یکوانی هر عبادتی کن سر بخوی لخودی خویده او ناکی تاوانت کردوه امج ناکی تاوانت کردوه هر دو کانت کرده ست خوش به رونه باشه بلگی اوانی که الان بابه واجب نیا بلکو سنته چیه او حدیثه سموره کری جندو افرمه پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمویتی من توضأ للجمعة فبها ونعمت هركس دزني جقريب وجمعة فبها ونعمت أو كارك الزور تاتي كردوا ومن اغتسل فذلك أفضل هركس كيشكا خوشوا خوشوردن باشترا اي او هرمش باشترا كاتر بيكا فرمي والغسل أفضل باشا أم فرمودا ابن ماجه روايتي عن كردوا وكو باسمان كرد حديثي كتر لأوسي كري أوسي ثقفي أوسي كري أوسي ثقفي فرموي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جيم ليبو في غمري عزيز من صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أي فرمو من غسل واغتسل يوم الجمعة هركس يخوي زور بجواني بشوال الرج جمعيا وبكر وبتكر وزوج برواب ومزقو ومشى ولم يركب ببيع برواسواري سؤالين به ودنا من الإمام نزيك يجبوه ولا إمام فاستمع ولم يلغي جوي تشاقت لغوي نكت خوي بقصة كردنو أو شتانو مشغول كان لغوي نكت كان له بكل خطوة أوابو أو كسهي بهر هنقاوي كأيني بومزقو عمل سنة أجر صيامها وقيامها هر بيك هنگاو خير يك صالي بو نسري كصالك هر همو يرجو بو بي شوكيش هر همو شو نجي كردو بي الله أكبر تنجوانا وحديثا بياديك إن شاء الله آسانا أفرمي أعمدو حديثا بلغي أوانكا خوشوردني روجي جمعة واجبنيا بلان هيتش كعب لمدو حديثا بلغي اويتيانيه كفي غمري خاص صلى الله عليه وسلم بلي روجي جمعه بيوزنيه ك مروب خوي بشوا او حديثان ناتوانن بربركاني او حديثان بكر ببن ب برامبي او حديثان بويا والله اعلم والله اعلم خوشوردني روجي جمعه لسر هموك سيكي بالغ بيجيشتو واجبه رونا باش أفرمي ولي العيدين والسنة خوي بشوا بوهر دو ججنة كواتا قربان رمضان ججني قربان لقل ججني رمضان باسي نوروز وشدناك لتان تقنسي شنو أنا ججني فرمي عيدين قال البزار إمام بزار رحمه الله فرمي لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثا صحيحا افرم من هیچ حدیثی پیش گنابم لبرم بی لبعری خوشوردن بر روزی دو جشنکا کصحیح بی او واضح بلا محمد صبح حسن حلاق حفظه الله فرمه اخرج مالک فی الموطأ سیریک موطأ کتاب مالک فرمه مالک لموطأ روایتی اکا لش و شافعی لکتابکی خوی روایتی اکا لابن عمر و انه كان يغتسل يوم الفطر ابن عمر روجي فطر وتججني رمضان خوي أشور قبل أن يغدو إلى المصلى بيش أوي كبروش تايبون نيوشقا سنة نيوشقان ججنكان لنيوشقا بكري نقل مزقو طبعا يستلب أوي شوي نيوانيا لشاري سليماني وشاركاني دي كردستانا بوي هلا نامزقو تكانا أنجام أدري أجينا أبو شوي نعما دكرا يبون نيوشقان ججن يكس خطبي بدايا خلقي هموي بروش تايبو شوينا أو السنة باش ولمن غسل ميتا سنة بو كسيك مردو شورت خوي بشوا سنة كسيك كمردو شورت خوي بشوا باش لبرعو فرموديك في شوام عن أبو داود وترمذي رواياتي عن كردو ترمذي أفرمي حديثك حسنة لأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ هر کسی مردوی شورد اوابا خوی بشواتوا و هر کسی که مردوی هلگرد اوابا دزنوش بگری خو واجب وایه بدانی هل لسر واجبیتی خوی منیتوا افمیه و هو حدیث صحیح و صرفه عن الوجوب حدیثی که تر معنه ام حدیثی لواجبیتی لا داو بوچی بو سنت ما اخرجه البيحقي أولك إمام بيحق الرواية كردوا وإمام حاكم لابن عباس وكفرميتي في غمر خاص صلى الله عليه وسلم فرميتي ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ده فرمي لسر إيه وخوشوردن بيوزني كاتي كمردو أشون لبر اوي مردوكانيه و بيسنين تا بيس كا خوتاني بوبشون او اندتان بستا كمردوتان شورت هر دو دستكتان بچاكي بشون او تيجشتي بلا اوي كهلي گرتوا هر دبيت دزنيش بگريتاوا چونك حديث معنيه لو واجبيتي او دركات تيجشتن براكانم باش افرمي ولي الاحرام واتسنت كسيك إحرام أبسته فيش أوي إحرامك ببسته خوي بشوى خوي بشوى جاء إحرامك ببسته سنة نقواجب لبن أوفر مديك في شوام المسلم لدايك عائشة ورضي الله عنها الرواياتي كردوا كدايك عائشة رضي الله عنها فرميتي أفرمي نفست أسماء بنت عميس فرمي أسماء كتي عميس نفست واتم من دالي بو بكي بمحمد بن أبي بكر بمحمد كري أبي بكر توشي نفاس بو واتزيستان بو محمد بو بالشجرة للاي شجرة لو شنيك في غمر خاص صلى الله عليه وسلم دروشتن فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر في غمري خاص صلى الله عليه وسلم فرماني بأبو بكر كرك أبو بكر ميرتي أو عفرة أبو فرمي يأمرها أن تغتسل وتهلا فرمي أي أبو بكر بخزانة بلا باجو عن خوي بشوى و دسكابة لبيك اللهم لبيك فتأجش با إحرام ببستي أم حديث بلقي أويتي عيك السنة إحرام بستن بيشي بدزن يجبه بخوش اردن به تيجيشن براكانم افرمينا في ست اي ولدت واتم دالبو باشا ولدخول مكة سنة كسيك اتشيت شعري مكة مكرمة بيش اوي بتشيت شعري مكة مكرمة خوي بشوه سنة دفرمينا برأو فرمودي كفي شواما مسلم لنافعوا كابن عمر رضي الله عنه كان لا يقدم مكة الا بات بذي طوى ابن عمر رضي الله عنه نأت ومكة إلا شملك وبسربت لذي طوى حتى يصبح ويغتسل تعرجب وخوي أشورت ثم يدخل مكة نهارا باشا برجعت ومكة يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله باسي أكال في غمر وصلى الله عليه وسلم كفي غمر صلى الله عليه وسلم أو كاري كردوا كواتتشيا كواتتسنت تيغشتن أفرمي وقد فات المؤلف أن يذكر بقية ما يسن له الغسل نفرمي مؤلف واتي إمام الشوكاني لبيدي تشوا كتواب أوشتاني كسنة إنسان خويبو بشوا باسي كا تشين منها لوانا غسل المستحاضة لكل صلاة مستحاضة خوش الثاني من بريتيا لو آفرتي كتوشي خوين بربون هاتوا سنة بوها مونجي خوي بشوا جانوشكا سنة دفرمي أو للظهر والعصر جميعا غسلا يان شبكا روجي سيجا خوي بشوا بياني جاري نيورو عصر جاري مغرب وعشاء جاري وللمغرب والعشاء جميعا غسلا بو مغرب وعشاش بيك وهردوشان خوش اردني وللفجر غسلا بو بيانيش خوش اردني لبر فرمودكي عروي كري زبير لأسماء كتي عميسوا قالت كأسماء فرميتي قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فاطمة بنت حبيش استحيضت دفرمي أم أفرت بريزة كأسماء كتي عميسة أفرمي دوتم أي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم فاطمة كتي حبيش توشي خوين بربون بوا منذ كذا وكذا لو نوى ما ويك زور فلم تصلي نجي نكردوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الشيطان فرمي أول شيطان ويوات أخرين بربونة لشيطان ويا لتجلس في مركن بعد أبني شيء لتشتكاوات تشتي دابني بتيت ناوي داني شيء إكا دانيش فرجي لنا وعوكايا لنا وتشتكايا أقل خوين بي أولا فرجي ديتا دارو أتيت ناو أعوكو لبر أوي تشري خوينك لأعوكا كم ترى تيكا سر أعوكا بي تيجيشتي دفرمي مركن يعني تشتي أو دفرمي فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا فرمي أقل زردائي بيني لسر أعوكا زردائي بيني لسر أعوكا أو بابوني ورو عسر جاري خوي بشوا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا بابو مغرب وعشاء جاري خوي بشوا وتغتسل للفجر غسلا بابو بيانش خوي بشوا كواتا تنجار سيجار سنتي شفين جار خوي بشوا هر أبي وتتوضأ فيما بين ذلك بعد زميج لديواني أنا بقري كواتا أما بلغي ويتانيا كباني ورو عسر جمع كاتو مغرب وعشاء جمع كان نا بابو ايكي كان خوي بشوا بلان بو اويتنيا هم دزميج بقري بسيتي إن شاء الله باشا وهو حديث صحيح يشوام عن أبو داود روايتي كردوا أو بابتا ومنها الإغتسال بعد الإغماء لوانا خوشوردن دواي بيهوشبون إغماء واتا دواي نماني هوش لبر فرمودكي دايكا عائشة كفرموي فقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال واتا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم يعني قرزبو بيهوشبو فرموي كاتك هوش ياتو فرموي أصلى الناس خلقين يجيان كرت فقلنا لا وتمان نخيري في غمري خاص صلى الله عليه وسلم نجيان نكردوا هم ينتظرونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تاوريتو وكري في غمري خاص صلى الله عليه وسلم لخفتها صحابة خفت عن هيئة في غمري خاص صلى الله عليه وسلم بهوش كوتو يتر وردور دبرو وفادروات فقال في غمر صلى الله عليه وسلم فرموي ضعوا لي ماء في المخضب دفرمينا تشتيك او بو امادكا واتلا دفريكا كدفري او قرم كردنا او بو امادكا قالت دايك عائشة فرمي ففعلنا كردمانو كارا فاغتسل خوي شورت اما بس معنا ميا واتلا دواي بيه هجبون تي كرد خوي شورت فعلي في غمر صلى الله عليه وسلم بو ايما تشيا سنة ثم ذهب لينوء فاغمي عليه ثم افاقا روي بو اوي لقل خلق كان يجبكا بلان دوبارا وكوتو بيهوش كوتو في غمري خاص صلى الله عليه وآله وسلم فقال أصل الناس هوشي هاتوا فرموي خلقي نجيان كرت فقلنا لا وتمان نخير هم ينتظرونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شاوريتو وكني في غمري خاص صلى الله عليه وسلم فقال ضعوا لي ماء في المخبط همان قصي بيشوي دوبارا كردوا قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق سبحان الله كنا رحد بوا في غمري خاص صلى الله عليه وسلم دوبارا روي بو أوي بشير قد خلق كان يجبكا في جنجيان بوبكا دوبارا كوتو بهوش كوتو فاشان هوشي هاتوا دوبارا فرموي خلقين يجيان كرت وتمان نخير أوان شاوريتو كني في غمري خاص صلى الله عليه وسلم فذكرت إرساله إلى أبي بكر دعا عائشه فرمو رضي الله عنها وتي بربو لا ابو بكر اعوض القيل سروي امامي ابو بكر بنصي فرمايشتي بيغمر صلى الله عليه وسلم دان راوك خليفه به تلك بيجنو يجي لسردمي بيغمر صلى الله عليه وسلم بامني بيغمر صلى الله عليه وسلم بلقي اويتيك اوجن شيني منه فرمو بربو لا ابو بكر في الله بيجنو يجيك او فرموديك صحيحه في شوامان احمد وبخاري ومسلم روايتي عن كردوا للاي شيخ اسلام ابن تيمية هر فرموديك بخاري ومسلم وإمام أحمد روايتي عن كردبو أو متفق عليه أو بازانياري بلات في شوامع ابن تيمية فرمي حديث متفق عليه بديتي لو حديثي كبخاري ومسلم أحمد روايتي كذبه دي موايا كاتلو فريد رجي صحة آية ويكي كتر لواني كسنة خوتي بو بشوي الاغتسال من دفن المشرك دفن نك دفن من دفن المشرك ده فرمي خوشوردن لدواي شاردنوي هاو بشفي داكريك كسي كتايا مشرك هاو بشفي داكر أمري وكمو كس لخو نعيشو ايتو نكفني اكيتو نجي لسرك ايتو ايج هربا جلو بركي خويا وطالك بغل كانو تيكا او بنتيلا حقي مشرك او ايكا هوارك على غيري خوا او ايكا ناضي كلا فرستي او ايكا وكو ابو جهل وابو لهب لواني وكو ابو جهل وابو لهب وان كمردن ابي اوا او سوكوت كري لقال يانا نك نجي على سركيتو بيان شويتو بون خوشي كيتو قبري وكو مسلمان بغل كانيتو خلكاني كي زور بشن لقال ابدا هيت شينا بجي بجي كري دبي قبر سانك شي انجابي دبي صالكي بغل كاني هر تال نك شي وي قبري مسلمان يكسر تيكا وداي فوشو او حقيقتي مشرك او اندفيسه لبن فرمودكي علي انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم علي ها ولاك يغمر صلى الله عليه وسلم فقال فرموي إن أبا طالب مات أبو طالب ما مت مرت أي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم أبو طالب كباوكي منه ما ميت ويمردوا تبكم أفرمي فقال صلى الله عليه وسلم اذهب فواري ربي شعر له إتني يخوش ميام لقلب إكراما له وكريزي بوي تنصال وابو وابو لا فرموي ربي شعر له قال إنه مات مشركا علي وتي آخر أي بيغمري خاصة نبا مشركي مردوا كيف كم لي قال إذها فواري ربي شعر دوا فلما واريته كاتك شارد موا رجعت إليه هات موبولا أي بيغمر صلى الله عليه وسلم فقال لي اغتسل فنو خوتشو كات خوشوردن لدواي ناشتني إنساني مشرك سنة أن فرموديك صحيحة في شوامع أبو داود نسائي وبيحقي الروايات عن كردوا كوتاشت ومنها الاغتسال عند كل جماع خوشوردن لقلها مجماعك لبر فرمودك أبي رافيع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاف ذات ليلة على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه قال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا تجعله واحدا قال هذا أزكى وأطيب وأطهر وهو حديث حسن أخرجه أبو داود وابن ماجه خوش يستاني من آخر شدبريتي لخوشتن لدوايها مجمعك أقر كسيتن خزانك هبو سنة كجماعيا لقلقا خوي بشوال أدواء جماعة كان في غمري خاصة صلى الله عليه وسلم وكو معلومي إيوي عزيزة كان خزانة كي هبو شوية كان قرابة سر خزانة كان يا بو دواء هر جماعة لقل خزانة كي عايكر خوي أشور أبو رافع في الله إيه في غمري خاصة صلى الله عليه وسلم باشا بو كي دواء همو جماعة كان جاري خود نشور فرموي أوا جوان ترو باك ترو چاك ترا أي أبو رافع بو شوية بكي أو بلغي لسر أوي كخو كجماعة كردن سنة أو إنساني جماعك على قل خزاني خويا دوايا و خوي بشوا وكو السنة نرق وكو واجب رون براكانم بابز بي إن شاء الله إن شاء الله درسي آيندا بإذن الله تبارك وتعالى باب التيمم باس أكين إن شاء الله تبارك وتعالى داوال خوي فروردقاركم بخاتري أسماء صفات خوي لقناهي منو إيه وخوش بي لقناهي داي كوباوك مانو ما وستاكار مان خوش بي لقل في غمران عليهم الصلاة والسلام صديقين الشهداء والصالحين لا حشر من بك أبو خاتري أسماء وصفات خوي سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.